بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشافعية فتكون أول التخير، والجمهور على المنع، ويتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقينا هنعلم أنه لا يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، لا يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، لكن صورة اللي هي العراية هو أن يبيع ذلك الرطب بالتمر على الأرض. يبقى التمر كده هيتم قرص هذه النخلات، وبالتالي نقول والله لو تحولت إلى تمر أو إلى يابس، يبقى نقول كم مقدار يعني ما تعطي هذه النخلة، يبقى مقدار كذا من التمر، هو ده أساسا بيتم على أساسه المبادلة وأن يتم التقاوض في المجلس. أما أن نبيع الرطب على النخل برطب على الأرض، يبقى هذا طبعا بيمنع منه الجمهور، وقالوا أن الرواية أساسا بيتأولوها بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما في أكثر الروايات تدل على أنه إنما قال التمر فلا يعول على غيره. يبقى أساسا يبقى العراية بيع الرطب بالتمر فيما دون خمسة أوزق كما بيانت الروايات وكما ذكر الإمام النووي رحمه الله. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: العراية مستثناة من جملة النهي عن المزابلة. يبقى نقول العراية أصلا كده صورة العراية هي صورة المزابلة، لكن نقول الشارع قال هذا حرام وهذا حلال، هذا حرام وهذا حلال، ودائما نتعامل مع النصوص أنك عبد لله سبحانه وتعالى عبودية. فعلى ذلك نقول يا ترى لماذا نهى عن هذه الصورة واستثنى تلك الصورة على الرغم أنها صورة مصغرة منها؟ نقول على ذلك أنت عبد، أنت عبد، وبالتالي نقول يبقى العبودية تقتضي منك أن تكون متقبلا لكلام الشارع وأن تشير بإشارات الشارع، هذا حلال وهذا حرام، مزابنة حرام ونقول العراية حلال. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: العراية مستثنى من جملة النهي عن المزابنة. ألا تراه يقول رخص في بيع العراية؟ والرخصة إنما تقع بعد الحظ، وقد قال بذلك أكثر الفقهاء، قال وقد قال بذلك أكثر الفقهاء، قال وامتنع من القول بهذا الحكم أصحاب الرأي، وذهبوا إلى جملة النهي الوارد في تحريم المزابنة، وفسروا العرية تفسير لا يليق بمعنى الحديث، ولكن هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة هو بيع الرطب باليابس من جنسه، ولكنه رخص في العراية وبيع الرطب باليابس من جنسه ولكن فيما دون خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رخص في العراية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. ثم ذكر في باب آخر وباب في مقدار العرية، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، رخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين، شك الراوي في ذلك الأمر، ولكن كما ذكرنا أن العلماء أن بيع العراية فيما دون خمسة أوسق، قلنا لو كان فيه نوع من أنواع الشك ورد عن طريق الراوي يبقى الأصل هو الحظر، الأصل كده الحظر، ودي صورة مستثناة فلا بد أن تكون الصورة فيما وقع فيه اليقين وهو فيما دون خمسة أوسق. قال ولا يجوز بيع ذلك بقدر من الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه، ولا بيع على الأرض بقدر من اليابس، لأن من جملة معاني بيع العراية أكل طرية على التدريب ومنتبه في ذلك. يبقى نقول يبقى لو تم الجزاز بالنسبة لهذا الرطب ما يجوزش إن احنا نبيعه هو على الأرض كده باليابس من جنسه، ولو إلا هندخل عند ذلك يعني في ربا الفضل، يبقى ربا الفضل كما بينا، يبقى على ذلك ده رطب، ونقول الرطب ده لو تم الجزاز يبقى أضع الأرض، وبالتالي لا يجوز أن يبادل بالطمر، لا يجوز أن يبادل بالطمر أو العنب بالزبيب هو على الأرض، لكن القضية هو ما زال على النخل، قلنا لغرض إن احنا نأكل منه، لغرض الأكل منه، وبالتالي قال لا يجوز بيع ذلك بقدر من الرطب لانتفاع حاجة الرخصة إليه. يبقى نقول والله رطب على النخل برطب على الأرض، نقول لا لا يجوز، انتبه كده الحاجة أن الأصل عشان يطعموا ذلك الرطب، فهذا رطب ورطب ده لا يجوز، يبقى رطب على النخل فلا يجوز بيع الرطب على الأرض أيضا باليابس من جنسه، لأن حنقع عند ذلك في ربا القوم. لكن الأصل هو أن نبيع ذلك الرطب على النخلات بتمر بعد الخرس، ولكن ذلك فيما دون خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأكلها أهلها، قال يأكلها أهلها رطبا، يأكلها أهلها رطبا، يبقى ده الغرض منها، يبقى الغرض منها، يبقى العرية، يبقى رجل عنده نخل، وبالتالي نقول بيحتاج إلى تمر، بيحتاج إلى تمر، فعلى ذلك ممكن يبيع يعني هذه العراية يبقى بالتمر الذي يحتاج إليه، أو رجل يحتاج إلى رطب عنده تمر يبقى يشتري ذلك أيضا رطب، وبالتالي بيكون على النخل. قلنا على أساس أنه يتم ابتذاذ تدريجيا، قلنا حتى يطعم فترة طويلة من ذلك الرطب، ولكن هذا فيما دون خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: الرخصة بالخمسة الأوساق مشكوك فيها، والنهي عن المزابنة ثابت، فالواجب ألا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته، وقد شك الراوي. يبقى نقول والله طب الخمسة تخش في العرادة كلها، في الأصل الحظر نهى عن بيع المزابنة، ودي صورة مستثناة، وطالما صورة مستثناة يبقى لا يقع إلا في المتيقن فيه، هو فيما دون خمسة أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر في تفسير العراية. قال عن عبد ربي بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية: الرجل يعرض الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من مال النخلة والإثنتين، يأكلها فيبيعها بتمر. كذلك في رواية عن ابن إسحاق رحمه الله قال: العراية أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرسها. إما ده أساسا هو هذه العراية. قال: الرجل يعرض الرجل النخلة، يبقى نقول يعير النخلة، يعير النخلة، يريد أن يتصدق، يبقى رجل عنده كده بستان في نخلات كثيرة، أراد أن يتصدق على فقير، ليس عنده مال، فعلى ذلك تصدق بثمار هذه النخلة، بثمار هذه النخلة، وبالتالي نقول يبقى هذا النخلة قلنا لو بالخرص كده لو يمست يبقى لا تكون يعني تكون أدنى من خمسة أوسق، يبقى نقول جاز في هذه الحالة أن تبيع هذه النخلة ثمار النخلة هذا الرطب باليابس من جنس باليابس طالما كان دون خمسة أوسق، يبقى ده صورة من الصور، قلنا لأنه هو محتاج يعني يحتاج، وبالتالي يحتاج إلى ذلك التمر فيبيع، نقول هذه الرطب على النخل بهذه الصورة طالما كان دون خمسة أوسق. أو أن الرجل أعار الرجل النخلة كده عشان يستعمل الثمار، ولكن يتأذى صاحب النخل أن يدخل ذلك الرجل إلى بستان، قلنا حتى لا تنكشف عورة صاحب البستان فيشتري ذلك بخرصها من ذلك الرجل. يبقى دي صورة أيضا من صور العراية، رجل يعرض الرجل نخلة أو الرجل يستثني من مال النخلة الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. كذلك العراية أن يعرض الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها، إما أن هو صاحب النخلات يتأذى من دخول ذلك الرجل، أو أن الرجل الذي وهبت إليه الثمار قلنا لا يقوى على القيام بها، لا يقوى، قلنا محتاجة لكلفة وغير ذلك، وبالتالي يقوم ببيعها، فالشارع رخص بالعراية من أجل ذلك الأمر، من أجل ذلك الأمر، لذلك قال: الرجل يعرض الرجل نخلا أو رجل يستثني من مال النخل الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر، قلنا طالما إن هي بالخرص لا تتعدى خمسة أوسق، لا تتعدى خمسة أوسق، فعلى ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة. ثم ذكر باب آخر وباب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. ذكر في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البيع والمشتري. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البيع والمشتري. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو. قال: وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العالم. قال: نهى البائع والمشتري. من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. قال أن يصلي الرجل بغير حزام. أيضا في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع التمرة حتى الثمرة أو التمرة حتى تصبح. قيل وما تصبح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. نهى تباع الثمرة حتى تصبح. قال وما تصبح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أيضا في رواية عن يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر بذلك، فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سالم بن أبي حسمة عن زيد بن ثابت أنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر الأقادير قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مران عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه لكثرة خصومتهم واختلافهم. آخر هذه الروايات تذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة قال رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدراهم قال إلا العرايا. قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدراهم، لا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم إلا العرايا. فهذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. صلاح الثمرة إزاي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحمر أو تصفر، قلنا يدخل عليها اللون، يبدأ دخلت في آخر القول وبالتالي ننتظر يعني حتى يدخل لها الماء الحلو، يبقى نقول حتى نأمن عند ذلك الآفة أو العهد، قلنا حتى نأمن عند ذلك الآفة أو العهد. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن نبيع الثمار على النخل إلا بعد بدء صلاح الثمار، وهذا الأمر كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم تحمر وتصفر ويؤكل منها. يبقى ده نقول اللي هي قبل الإبزاز، يبقى ده آخر طور لها يدخل عليها اللون، يبقى نقول ده لو رطب يدخل عليه بقى اللون، نقول حتى لو دخل اللون إيه لسه خفيفا، لكن نقول ده خلاص دخلت آخر طور ونأمل عند ذلك العاء أو الآفة حتى لا يكون هناك مجال للتشاحن أو الخصومة أو التنازع. نهى البائع والمشتري، نهى البائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، ونهى المشتري لئلا يضيع المال. وعلى ذلك يبقى قبل بدء الصلاح يبقى لا يجوز أن نبيع هذه الثمار التي على النخل. وبدء الصلاح في شجرة قال ولو في حبة واحدة، طب بدء الصلاح يا ترى لما يكون كل الشجرة يعني تغير يبقى لون الثمار ودخل في الطور الأخير، ولا يا ترى لو كان ذلك الأمر حتى لو كان في بعض ثمار النخلة؟ فقال بدء الصلاح في شجرة ولو في حبة واحدة، قال بيصبع الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس، فيتبع ما لم يبدو صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتحد بهما الثلاثة، ويكتب بدء صلاح البعض. قال لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكك، يبقى معلوم كده إن الثمار دي مش بتنضم كده كلها في فترة واحدة ولكن على تضرر، قلنا حتى يطول زمن التفكك لنجم ذلك الأمر، لكن قلنا لو طابت كلها دفعة واحدة عند ذلك نقول إيه يبقى زمن التفكك هيبقى قليل، ولكن نقول إن هي أساسا بيدخل هذه الألوان لا يدخل مرة أو دفعة واحدة كده على ثمار النخلة ولكن شيئا فشيئا، وبالتالي قالوا حتى لو كان الأحباب في تلك الشجرة. ولكن نقول أن بدو صلاة لو غلب الأمر على غالب الثمار النخلة، لو غلب الأمر على غالب ثمار النخلة. قلنا حتى نام عند ذلك العاء والآفة، حتى نام عند ذلك العاء والآفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. كذلك أيضا قال في رواية التالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويا من العام نهى البائع والمشتري. يبقى في مسألة الزرع يبقى بيع الحب بعدما يشتد في سنبله، وبيع الثمار قلنا على النخل لما نأمن العام وأيضا يحمر أو يصفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نهى البائع والمشتري، قلنا البائع حتى لا يأكل مال أخيه بالباطل، والمشتري حتى لا يضيع منه ذلك المال. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله معناه يشتد الحب، قال وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العام أن يشتد حبه، وذلك بدو صلاح الحب. يبقى الفرق ما بين الزرع وفرق ما بين يعني الثمار. في الزرع يبقى لما يشتد الحب، لما يشتد الحب يبقى نقول الحب في سنبله، ولكن اشتد الحب يبقى ده نقول ده آخر طور ليه. هنا كذلك الثمار لما يبدو صلاح الثمرة وده آخر يعني طور له، وقلنا بننتظر بعد ذلك إلى فترة الجذال. يبقى رخص لنا الشارع أن نبيع الثمار قلنا بعدما بنأمن فيها العاهة، وبالتالي بدأ صلاح تلك الثمرة. قلنا ويأمن العاهة يبقى ده المقصد من كده، حتى لا يكون هناك مجال للنزاع بين الناس، حتى يكون هناك مجال للنزاع بين الناس. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عار، وأن يصلي الرجل بغير حجاب. قال يبقى نهى عن بيع الغنم حتى تقسم. قيل المقتضى للنهي عدم الملك عندما يرى أن الملك يتوقف على القسمة، يبقى نقول أنه يبقى في الحالة دي كأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. ده عند قول من قال أن الملكية مش هتتم إلا بعد التقسيم، وعندما يرى الملك قبل القسمة قال المقتضى له الجانب عين المبيع، وصف ذلك المبيع إذا كان في المغنم أجناس مختلفة. يبقى نقول هذا يبقى غزاء، وبالتالي نقول ظفروا على العدو وغنموا ذلك المال. يبقى قبل تقسيم المال يبقى وقبل تقسيم الغنيمة على الغازين، ونعرفنا أنه هو أحد الغازين وله نصيب في ذلك المغنم، لكن لا يجوز بيع ذلك المغنم إلا بعدما يخصص، يبقى بعد تقسيم المغنم، وبالتالي يخصص لكل غازي ذلك الحق الذي في المغنم. يبقى بعد التخصيص يبقى دخل في الملك وبالتالي يبيعه. إما أنه هو القول أنه لا يملك إلا بعد التقسيم يبقى ده قوله وبالتالي يجوز بيعه، أو أنه هو أساسا بيملكه ولكن قبل التقسيم ولكن لم يحدد معلم ذلك المغنم الذي يقوم ببيعه، يبقى في الحالة دي لا يجوز بيعه، نقول أنه لم يحدد معالم ذلك الأمر. ذلك عندما جرى الملك قبل القسمة المقتضى له الجانب عن المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة، وعن بيع النقل حتى تحرز من كل عار، وأن حتى تصار من كل عار كل عاهة. يبقى ده الكلام ده مش هنأمن العاهة على الثمار أو الحب إلا بعد اشتداد الحب أو بعدما يبدو ذلك الصلاح بالنسبة للثمار. يبقى حتى نأمن العاهة وأمن العاهة بالنسبة للثمار قلنا حتى يبدو صلاح الثمرة، وبالنسبة للزرع حتى يشد ذلك الحب، وأن يصلي الرجل بغير حجاب المقصود أنه يشد ذلك الإزار عليه حتى لا تنكشف العورة، ده المقصود أنه يشد الإزار قلنا حتى لا تنكشف العورة. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها، يبقى قال حتى يتغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة، يبقى حتى يبقى تشقح، قال حتى يتغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة. يبقى ده دخل في الطور الأخير، ولكن قلنا يعني بننتظر بقى لما يدخل الماء الحلو إلى الثمرة، قلنا حتى يتم الجذاذ، قلنا يبقى بعد بدو الصلاة يبقى ده قبل الفترة التي تحدد للجذاذ، لكن احنا انتهينا عند ذلك بس فترة الجذاذ قلنا حتى اشتد الحب تماما وعند ذلك يعني نطعمه. ثم ذكر رواية أيضا عن عروة ابن الزبير كان يحدث عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه عن زيد بن ثابت كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها. يبقى إيه السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة. ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضرت أقاديهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراد، عهدت لها بتصاب سواء الثمر أو يعني الطلع وأيضا يعني لا تنتج الثمرة أو لا تنتج النخل عند ذلك. قال عهد يحتجون بها. فلما كثرت الخصومة بين القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان بترفع القضايا دي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما كثرت الخصومة قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها عملا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه لكسر خصومته واختلافه. يبقى على ذلك نهاه في النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع تلك الثمرة قبل بدو الصلاح. إيه السبب بكده؟ إن هو بيأتي الناس عند التقاضي يقول الله دي الثمرة لم تنتج وأساسا يعني أصيبت بعاهة، قلنا أمراض بقى بتنتشر أدواء بتنتشر في هذه الثمار وبالتالي كانوا يحتاجون بذلك. قلنا منعا بقى لقطع الأمر يبقى لا تشتري إلا بعد بدو الصلاح، عشان بعد ذلك لا حجة لذلك الإنسان هو يقول الله أصيبت بالآفة. لا، لما دخل في الثورة الأخير نأمن عند ذلك العام، نأمن عند ذلك العام، هي بس مسألة وقت قلنا حتى يتم ذلك الجذاذ. فقلنا عشان قطع مادة النزاع والخصومة بين الناس، فالشرع أتى لقطع مواد النزاع والخصومة بين الناس، كانت تلك المسألة منها. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاة لكسر خصومة الناس واختلاف الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدنانير أو بالدرهم إلا العرايا. يبقى اللي هيشتري الثمر أو الثمار قبل بدو الصلاح على النخل كده يبقى بالمال بنقول الدنانير والضرائب بالمال، لكن إلا بصورة العراية إن إحنا والله يتم قص هذه النخلات إن كانت دون خمس أوزر جاز إن إحنا نبيعها باليابس من جنس، جاز إن إحنا نبيعها باليابس من جنس. أما ما عدا ذلك يبقى هنا نقول والله يشتري يبقى عنب على الشجر، أو نشتري والله حب إذا اشتد ذلك الحب، أو هنشتري الثمار دي على النخل بتاعها. يبقى نقول الشراء في هذه الحالة يكون بالمال، يكون بالمال لا يكون بجنس نقول هذه الثمار جنسها من اليابس من جنسه، لكن لا يباع إلا بدراهم والدنانير إلا في حالة أنها عراية جازت هنا عند ذلك المبادلة باليابس من جنسه، ولكن أن يتقابل في المجلس وألا يزيد على خمسة أوزر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في بيع السنين. قال باب في بيع السنين. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح، نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. كذلك أيضا قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة وقال حدوما بيع السنين، نهى عن بيع المعاومة وقال حدوما بيع السنين، أي نهى عن بيع السنين يقال بيع المعاومة أو بيع السنين، هي بيع المعاومة وبيع السنين. يبقى ده نقول نهى عن بيع المعاومة اللي هي بيع السنين، كما ذكر في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح، ووضع الجوائح. بيع المعاومة قال بيع ما تحمله هذه الشجرة يعني أكثر من سنة. يبقى واحد كده بيشتري بستان يبقى نخل كده بيشتريها وبالتالي بيشتريها لثلاث سنين، بيشتري الثمار دي لثلاث سنوات. نقول لا، ده ما يجوزش اساسا ان احنا نتعاقد على بيع الثمر الا بعد بدو الصلاح، الا بعد بدو الصلاح. قلنا عشان نأمن العاهة والآفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين. يبقى ده أساسا. طب هو لو اشترى يقول الله بالأب يشتروا ثمار النخلة دي لخمس سنوات مقدمة، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن بيع المعاومة أو اللي هو بيع السنين، يبقى نشتريش كم سنة. يقول لك لا، لأن احنا ما بنبيعش أساسا أو نشتري الثمرة إلا بعد الصلاة، بدو الصلاة. طب الثمرة العام الثاني فين؟ الثمرة العام الثالث فين؟ فعلى ذلك بناها عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، لما في ذلك من الغرر، لما في ذلك من الغرر. قلنا لا نأمن إن الثمرة في العام الثاني لا تخرج، يعني لا تخرج، يبقى لا تنتج الشجرة. فعلى ذلك يبقى المال ده هيروح في مصيره إيه؟ المال الذي دفع، المال الذي دفع من المشتري إلى البائع. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين أو بيع المعاومة، يعني كما يعني هو يذكر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: نبيع رجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعينها سنين ثلاثة أو أربعة أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقل، ولا أدري هل يكون ذلك أم لا، هل يثمر النخل أم لا. قال: هذا في بيع الأعيان، وأما في بيع الصفات فهو جائز، مثل أن يسلم في شيء إلى ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر ما دامت المدة معلومة، كيل معلوم وزن معلوم لأجل معلوم، سواء كان بعيدا أو قريبا. إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف، يبقى ده قال في بيع الأعيان، يبقى بشتري الثمرة دي، بشتري الثمرة، غير اللي هو بيع اللي هو قال أما في بيوع الصفات فهو جائز. ده الكلام ده اللي هو مقصده بيع السلم، مقصده بيع السلم. يبقى في فرق ما بين ان اساسا بياتي يشتري ثمار البستان ده، هو يشتري ثمار البستان، وفرق ان هو اساسا يشتري يعني مثلا الثمار لمده كذا، ما بيعينش بقى، لكن هو هيشتري الثمار ده هي وصف منضبط، هيشتري ذلك مثلا من هذا البائع، بغض النظر بقى ان كان والله من نتاج النخل او من غيره او من غيره. يبقى ده نقول والله هذه كلمة معلوم وإلى أجل معلوم، وكذلك أيضا الزمن أو الثمن معلوم، يبقى كيلو معلوم ووزنه معلوم إلى أجل معلوم، يبقى ده أساسا ده بيع السلم. هيبقى ده بيع نقول وصف بيع شيء موصوف بالذمة بوصف دقيق، الفرق ما بين الأمرين. هنعلم السلم يعني أساسا يبقى بيع السلم، غير من بيع الأعيان. يشتري والله هذه النخلة لثلاث سنوات لأربع سنوات، يشتري الثمار بتاعها، يقول لك والله طب الثمار يعني بتاع السنة الثانية لم يخرج معه، طب هي هتثمر النخلة ولا لا؟ لا نعلم، هيبقى موجود يعني في فترة في هذه الزمن ولا لا؟ لا نعلم. يبقى ده من بيع الغرر، ده من بيع الغرر، غير ان هو اساسا مثلا هيشتري منه يعني كل سنة نقول هيورد له كم معين مثلا من الأرز، كم معين من الأرز، نقول والله حبة كذا، وبالتالي امتى هيتم التوريد؟ معلوم الزمن اللي هو بيزرع فيه والزمن اللي هو يتم حصاده، المهم ان الفترة الزمنية اللي هم هيتعاقدوا عليها يبقى موجود السلعة دي اساسا، يعني يبقى نقول اجل معلوم، وزن معلوم، كل معلوم، وكذلك ايضا هيبقى الثمن معلوم. ده بيع السلم، ده بيع السلم، وهنعرف بيع السلم ده ما يتمش الا بدفع النقديه باكملها، ما ينفعش يبقى في جزء منها اجل، يبقى بيع السلم. قلنا بالظبط زي بيع التقسيط، بيع التقسيط يبقى السلعه حاضره والثمن ايه؟ غائب. بيع السلم الثمن كله حاضر والسلعه غائبه، بس السلعه تكون موصوفه بدقه في الذمه، تبقى شيء منضبط، مش كل سلعه يتم فيها السلم، لكن السلعه المنضبطه بالوصف اللي بيتم فيها السلم، فيبقى كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وكذلك أيضا بثمن المعلوم، بثمن معلوم، يبقى ده بيع السلم. ولذلك قال: وهذا في بيوع الأعيان، يبقى نهى عن بيع السنين، ده بالنسبة في بيوع الأعيان، أما في بيوع الصفات هو جائز، مثل أن يسلف في شيء إلى ثلاث سنين أو إلى أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة، وكان معلوم وزن معلوم لأجل معلوم، بعيد كان أو قريب، إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلام. وكذلك ووضع الجوائح، وضع الجوائح، قلنا يبقى لو إنسان اشترى الثمرة بعد بدء الصلاة وكانت آفة سماوية، نقول مثلا برودة شديدة نهت على الثمرة، فيا ترى في الحالة دي ده من ضمان بيع الاثنين، هل من ضمان المشتري ولا من ضمان البائع؟ هل ده من ضمان المشتري ولا من ضمان البائع؟ يبقى الشارع رخص لنا كده ان احنا نبيع الثمره على النخل بعد بدو الصلاه، بعد بدو الصلاه، لكن نقول وقت الجزاز لم ياتي بعد، قلنا ده مثلا الثمره دي فضلها شهر ويتم الجزاز فيها، جت جائحه كده آفة سماويه، قلنا بروده شديده او مطر شديد، قلنا لا تناسب مع الثمره دي، وبالتالي هلكت الثمره. طب في الحاله دي هلك الثمره هتكون من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ هنرجع الكلام عن ذلك باذن الله سبحانه وتعالى مره قادمه. تكتفي ذلك القدر، تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.